الحمد لله، علماء ماتوا في العلم من الماضين كثر ومن المعاصرين يوجد، فمنهم من مات وهو يشرح صحيح البخاري، ومنهم من مات وهو يبحث في مسألة سئل عنها قبل وفاته بنصف ساعة، ومنهم من مات وهو ساجد، ومنهم من مات وهو ينسخ القرآن الكريم، ومنهم من مات وهو يسجل جوابا لشخص سأله، الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمهم الله تعالى، اللهم أحسن خاتمتنا.